السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، إنها ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، لأن القرآن روح ونور، روح الله ونور الله، فلا حياة بدون روح، ولا هداية بدون نور. والله يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، الحاوي 365 آية وحديثا. فأهل البيت كأهل المسجد يقرؤون ليلة آية وأخرى حديثا، ويحفظون ويفهمون ويعلمون ويعملون، فلا تنقضي سنتهم عليهم إلا وهم أولياء الله، علماء ربانيون. أما أهل البيت فقد طهر بيتهم، لم تسمع في كلمة من كلام الكافرين والعواهر والمجرمين والظالمين والتجار الفجار أصحاب الإعلانات، لأن التلفاز انتهى، الفيديو انتهى، الصحن الهوائي الدش انتهى، أصبح أهل البيت كما كانوا على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا تسمع في البيت لغوا ولا باطلا ولا سوء ولا هجرة ولا منطق باطل ولا ظلم، لا تسمع إلا ذكر الله وما والاه. وأهل القرية، أهل القرية الذين اجتمعوا عليه سنة كاملة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، أتتصور أن تسمع بينهم من يسب ويشتم، من يحسد ويتكبر، من يقول السوء، من ينطق بالهجر؟ أتصور أن هناك من يزني بنسائهم أو يسرق أموالهم أو يسفك دماءهم؟ هل تتصور أن يجوع بينهم جائع وهم شباع، أو يمرض بينهم مريض وهم قادرون على علاجه ومداواته؟ الجواب لا. إذن ماذا نبغي بعد هذا؟ هيا ندخل هذا الكتاب إلى بيوتنا وإلى مساجدنا، ونلزم باب الله نقرعه فلا نلبث إلا وقد فتح الله علينا بركات السماء ورفعنا وأعزنا وسودنا وأصبحنا أهلا لإنقاذ البشرية المتهالكة الهاوية في عذاب جهنم. يا شيخ ذي مبالغات، والله ما فيها مبالغة، ما من أهل بيت يجتمعون على هذا الكتاب في صدق في يقين وإيمان إلا صلحوا طابوا وطهروا وكملوا ولم يبق يهدد فقر ولا مرض ولا خوف ولا أهل قرية إلا كذلك. أما إذا كان أهل الإقليم الشعب كما يقولون المملكة الجمهورية أقبلوا على هذا في صدق، والله لساد العالم. إنه العلم والعمل، العلم والعمل عليهما مدار السعادة والكمال، والجهل والترك مدار الشقاء والهوان والخسران. والبرهنة، أما عز العرب وسادوا بعد أن كانوا أذلاء مستعمرين للشرق والغرب، كيف أصبحوا أئمة الدنيا؟ بهذا الكتاب. قال الله قال رسوله، والله لا فلسفة ولا سحر ولا منطق ولا قانون ولا ما هو إلا قال الله قال رسوله. سادوا الدنيا وإلا لا في 25 عام وإلا أكثر، 25 سنة، والإسلام من وراء نهر السند إلى الأندلس 25 عام، لا طيارة ولا صاروخ ولا بالون ولا هيدروجين ولا ذرة ولا، فقط إيمان وعمل. وإن قلتم ما نريد أن نسود ولا أن نحكم ولا ما تحكمون، فقط بهذا الكتاب تتهيئون للرحلة إلى الملكوت الأعلى. أنتم تؤمنون بأن هناك عالم في السماء وإلا لا، اسمه الجنة وإلا لا، وصفها خالقها وإلا لا، ارتادها رسول الله وإلا لا، كيف الوصول إليها؟ ما الطريق؟ الوصول إليها يأتي من طريق واحد، أن تطهر نفسك فتصبح طيبة ومشرقة كهذا النور، تصبح كأرواح الملائكة. فإذا كانت الروح بهذه المثابة، ما إن يأخذها الملك المختص بأخذها ونزعها ملك الموت إلا وموكب من الملائكة يعرجون بها إلى الملكوت الأعلى، وما إن يصل إلى سماء حتى تفتح لها أبواب، وإلى أن ينتهوا إلى سدرة المنتهى إلى الجنة. وإن لم تزكي نفسك يا عبد الله، أو تهملها ولم تلتفت إليها، أو تعيش 60 عاما وأنت لا تدري أنفس طيبة أم خبيثة، طاهرة أم نجسة، سيأتي يوم تعرف الواقع، يوم ما تلفظها ويشخص بصرك يتابعها، وقد عرج بها، ثم هل يؤذن لها بالدخول أو ترد إلى أسفل سافلين. الذي عندنا من بيانات رسمية، منها قول الله تعالى من سورة الأعراف: يا أهل القرآن، يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من يستطيع أن يدخل البعير في عين الإبرة؟ هذا ألف مستحيل. فالروح الخبيثة المنتنة المتعفنة بأوضار الذنوب والآثام فهي كأرواح الشياطين، مستحيل في حقها أن تعرج إلى الملكوت الأعلى. أحببنا أم كرهنا، غني وإلا اقرأ واسمع حكم الله، الحكم الذي أصدره الله أحكم الحاكمين، حكم لا تعقيب ولا مراجعة له. تسمعون هذا الحكم، تحفظون، تنقلون، بلغوا الأبيض والأسود أن الحكم قد صدر عليك وعلى أبيك وأمك يا عبد الله. والشمس وضحاها، هذا يمين وإلا لا؟ والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه! والمحلوف عليه ما هو؟ اسمع: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومع السلامة. من يراجع الله في تعقيب على حكمه؟ هو قال: والله يحكم لا معقب لحكمه، من صورة الرعد. فلهذا كن أبيض أسود، طويل قصير، عربي عجمي، كن ابن الرسول، كن أباه، كن من عائلة النبوة، كن ما شئت، ما هي إلا نفسك. هل عملت على تزكيتها؟ بذلت جهدا وطاقة حتى أصبحت كهذا النور وإلا لا؟ فإن قلت: ما عرفنا ولا تزكية ولا ولا، لا تحزن، مصيرك معلوم. وإن أنت بذلت جهدك وقصارى قدرتك وزكيتها وحافظت على زكاتها حتى قدمتها لملك الموت وأعوانه طاهرة نقية، أبشر، ووالله لا تبتسم وتفرح قبل أن تؤخذ منك. وإن عشت على الربا والزنا واللواط والقمار والخداع والغش والكذب وترك الصلاة والأباطيل، هذه النفس كيف تتحول إلى أنت المخلوق؟ لا حق لها في السماء والملكوت الأعلى. متى يعرف المسلمون هذا؟ حتى يجتمعوا على كتاب ربهم يدرسون. متى يجتمعون؟ يجتمعون في الملاهي والمقاهي والملاعب ومجالس الأضاحيك والكلام الباطل واللغو الفارق، هذا ديدنهم من صباحهم إلى مسائهم. من يزكي يا بجميل الرحم؟ مسلم مؤمن إن شاء الله ندخل الجنة، مسلم. فهمتم هذا البكاء ولا لا؟ لما ما تبكون معه؟ والآن هذا هو الدواء، هذا هو العلاج. خذ هذا الكتاب يا عبد الله إن كنت تعرف القراءة والكتابة وتفهم، أو إذا كانت عندك بنت تقرأ وتفهم أو ولد، وحول بيتك إلى بؤرة من النور، لا أغاني ولا مزامير ولا كذب ولا لهو ولا باطل ولا أضاحيك، بيت رباني. تجتمعون على ذكر الله وتأتون بها بالعبادات المقننة تقنين الكيميائيات فتؤدونها كما شرع الله، فتنتج لكم من الطاقة النورانية التي تغمر قلوبكم وأرواحكم بالنور الرباني، وبذلك نجوت وإن خسر العالم كله. إذن هذه المقدمة ضرورية لنقول بلغنا. الآن جاءني زائر إلى البيت ووقعت له أنه يترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية، فحمدنا الله تعالى وأثنى، يترجم إلى لغة الفارس والفارسيين، أهل السنة والجماعة هناك يقرؤون. وآخر قالوا ترجمه إلى اللغة الإنجليزية، والحمد لله. آخر قال إلى الفرنسية، هذا الذي نريد. ولعل الله يحيي مواتنا بهذا الماء وهذا النور السماوي، إذ ما فيه طريق إلا هذا. ومع الآية الكريمة الليلة، ليلة القرآن، ما هذه الآية يا أبنائي؟ هي من سورة النور، الآية 30، في سورة تسمى سورة النور. نعم، هذه السورة يقول علماء السلف ينبغي أن تحفظها كل امرأة بالغيب، كل امرأة تحفظ هذه السورة، لأن فيها دستورا وقانون لحياة المسلمة. من هذه السورة الآية الآتية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هيا نغني بها. كيف تغني يا شيخ؟ ما تستحي تقول نغني بالقرآن. أنا سمعت رسول الله يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ما نريد أن نكون من جماعة رسول الله؟ أو تعيب عني التغني بالقرآن تغنون بكلام العواهر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أرأيتم لو هذا الصوت في بيت المؤمن كيف يصبح البيت؟ إن شاء الله حفظتم الآية، والله لأن يحفظها المؤمن أو المؤمنة خير له من قنطار ذهب. يا شيخ كيف تبالغ؟ من يرد علي؟ والله لأن تحفظها يا عبد الله وتعمل بما فيها لخير لك من الدنيا وما فيها. والأغاني تحفظ لأن إبليس يدفع إليها ويزينها ويحسنها ويوقف فيها، وآيات النور الإلهي من يحفظها؟ اقرأوها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إذن إليكم شرح الآية. لما نحفظ الأصل نشرح هذا الأصل ونعرف ما فيه من أنوار، لأننا نريد أن نعمل لا لمجرد الحفظ. اسمعوا يرحمكم الله، قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، من الآمر؟ الله. أمر من؟ رسوله المبلغ عنه الذي أوحى إليه. قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل لمن؟ للمؤمنين. للكافرين لا، ما شأنهم؟ خبث في خبث. للمؤمنين الذين آمنوا بنا ربا وإلها وبكتابنا نورا وهداية وقرآنا وبنبينا نبيا ورسولا. لما المؤمنين يكلفون؟ لأنهم أحياء قادرون على أن يسمعوا ويعوا ويعملوا ويتركوا. هذه أكثر المسلمين عنها غافلون. لما يكلف المؤمنون ولا يكلف اليهود والنصارى والبوذا والمجوس؟ لأن المؤمنين أحياء حيوا بروح الإيمان مستعدون لأن يعطوا ويأخذوا. أما الكافر ميت، صلي يا جوزي في صلي ما يسمع حتى الأذان، كيف يعمل؟ أولا أنفخ فيه الروح، لما يحيا يعرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلف قادر على النهوض بالتكليف. وإذا رأيت الشخص ما يقوى على التكليف اعلم أن إيمانه ضعيف، قوي الإيمان، أنفق فيه طاقة جديدة. مفهوم هذه البربرية ولا لا؟ إذا رأيت الشخص يتكاسل عن العبادة معناه والله إن طاقة إيمانه ضعيفة، يحتاج إلى تقوية. إذن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يأمر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين وهم الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. من هذه الأمة، أية أمة؟ أمة البشرية، وهي نوعان، أمة إجابة وأمة دعوة. فنحن أمة الإجابة، دعينا أجبنا، والبلايين دعيت ولم تجب، فهي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. الأمة المحمدية نوعان، إذ هو رسول البشرية كلها إلى يوم القيامة، فالذين أجابوا نداءه وآمنوا به ودخلوا في دين الله أمة الإجابة، وأنتم إن شاء الله منها. والذين أعرضوا ولوروا رؤوسهم وتكبروا وبقوا على الشرك والوثنية والكفر يسمون أمة محمد، ولا أمة محمد، أمة إجابة أو دعوة، أمة دعوة ينبغي أن يدعوا، إذ ما فيها رسول آخر ولا دين آخر، هذا هو فقط وخاتم النبيين. قال: من هذه الأمة يقول لهم إن ربكم يأمركم، إن ربكم يأمركم أن تغضوا من أبصاركم كي لا تنظروا إلى النساء الأجنبيات لما في النظر إليهن من ضار يعود عليكم، حيث تتلوث الروح وتخبث النفس بالنظرة المحرمة. ربنا يعلم أو ما يعلم؟ رسولنا بهلول ولا يعرف ما يقول؟ هل عرفتم ماذا؟ يا رسولنا بلغ المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم حتى لا ينظروا إلى النساء المحرمات أي الأجنبيات. لما؟ لأن النظر المتعمد ينعكس دخانها وظلمتها وعفنها ونكنها على الروح البشرية فتسود. فلهذا الجهال والكفار والهابطون يتعجب لما ما ينظر إلى المرأة، لما يأكلها إذا نظر إليها، ذابت أمامه لما تصاب بالصداع، يتعجب لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون، ما علموا أن هذه النظرة التي حرمها الله عندما يرتكبها العبد ينعكس أثرها والله على نفسه، إما أن يعجل بالمسح والمحو بالاستغفار والبكاء، وإما تزداد الظلمة حتى تخبث النفس، وعند ذلك يصبح يغني ويفجر ميت القلب كأنهم ما يعرفون أبدا كيمياويات ولا هندسة ولا جزئيات الحياة. النظر المتعمد ينعكس أثره على النفس مباشرة، كالمصور في ذو الكاميرا يوجه إلى وجهك ينعكس عنده، صح وإن لا؟ فلهذا النظرة الأولى غير متعمدة ما يحدث لها شيء، النظرة الثانية تنظر انعكس. هذه خطوة أولى فقط، وإلا إذا نظر وتلذذ سوف يبتسم ويضحك ثم يواعد ويفجر. إذن فمن أول خطوة ما فيه، لأننا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا إذا زنى أحدنا أو إحدانا وكان قد أحصن جزاؤه الذي يطهره حتى يتأهل لدخول الجنة ويواكب النبيين والصديقين أن يعدم رجما بالحجارة، لو تضربه بالسيف ما ينفع ما يطهر، لو تسقيه السم فيموت ما يطهر، هذا الذنب الخاص ما يطهر إلا بالرمي بالحجارة. وهنا أمامنا الغامدية هجمت، وتكلم متكلم فقال الحبيب اسكت، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. فما دام قانونا أن نهاية النظر هي الفجر وصاحب يعدم بالحجارة؟ ما ننظر، ما ننظر، مع أن القضية ما هي قضية قد ينظر وما يصير الفجر والزنية، ولكن بمجرد ما ينظر يتلطخ، فإذا كثرت الظلم على النفس سهل عليه كل معصية. دائما نقول ماذا نصنع؟ ممنوع في دين الله أن ينظر الأجنبي الأجنبية التي ما زالت تحيض وتلد وتتزوج، أما العجوز عندها بطاقة من الله بيضة تمشي للسوق ووجهها مكشوف، لكن التي ما زالت تلد وتحبل وتحيض هذه مأمورون نحن وإياها، وهي حرام عليها أن تنظر إلى وجهي نظرة ثانية، وأنا كذلك، إذ هذه الآية بعدها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لفلان وفلان الذين حدد الله لهم. إذن ماذا نصنع أيها الفحول يا زعيم البلاد؟ خيروا بين شيئين، إما أن نحجب النساء في البيوت والله يعينهن على القيام بمهام البيت، الولادة والتربية والطبخ والغسل والحواوة، أعمال والله ما تستطيع أنت ولا أنا ولا أمك ولا أبوك، ونبقى نحن أحرار في مصانعنا في متاجرنا في أسواقنا، ينظر الفحل إلى الفحل واسترحنا. وإما أن نحجب أنفسنا نحن في البيوت، نحول نظام الكوني، نغسل ننظف نربي الولاد كذا، والمؤمنات في الشوارع والمصانع والعمل، ماذا ترون في هذا النظام؟ لا بد من واحدة من اثنين، إما نحن وإما هن. أما الثالثة خلط، لا نعوق عن الوصول إلى السماء، بعنا كل شيء وخسرنا كل شيء. فإما أن نحجب النساء فلا تخرج المؤمنة إلا ملفوفة في خمارها وملاءتها وفي درعها، ولا تخرج إلا من ضرورة داعية إلى خروجها فقط. والفحول يبيعون ويشترون، يبنون يهدمون يصنعون، هذا شأنهم. والمؤمنات في البيوت يحولنها إلى فراديس إلى جنات. أو نعكس، لا قدر الله، نقول لا، خلني سيخرجنا كاشفات يشتغلن في المصانع في الدنيا ونحن ننزل البيوت، نكون قد خرقنا نظام الله في الكون. أي الحالين أحسن بنا؟ نحجب المؤمنات لأن الله حجبهن، وعند ذلك نحن مستريحون في تمام الراحة، تمشي طول النهار ما تشاهد مرأة ولا تغض بصر. قالوا يا شيخ هذا الكلام معناه ترجع بنا إلى الوراء، وأنتم الآن إلى الأمام، ما هي حالكم؟ أصبحتم تشاهدون الملائكة تنزل عليكم أنوار السماء، أصبحتم لا تجوعون ولا تشبعون، ما الذي تغير؟ اجلس يا غلام، ما الذي حصل؟ الهم والكرب والضغط والضعف والهون والدون أيضا. من يفهم هذا الكلام؟ ماذا نصنع مع القرآن يا أبناء الإسلام؟ هذا كلام الله إلى قول أيها الرسول المبلغ للمؤمنين لكل من قال لا إله إلا محمد رسول الله أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تعرفون الزنا الآن في بلاد العالم الإسلامي خمت الكون، الكون منه وتحت ونتن. كان الزنا في 40 عام في القرية، عندنا قرية قالوا العام الفلاني منذ 20 سنة زنت فلانة، 40 سنة أحيانا، 20 عام الآن ممكن في كل ليلة. ما السبب؟ لا حجاب، الأغاني، الاختلاط، السينمات، الفيديوات، حتى أصبحنا كيف؟ لولا أن الله ساتر بستاره. على كل حال النجاة، النجاة يا عبد الله، اطلب النجاة لنفسك، غض بصرك، احجب امرأتك وبنتك، اثبت حتى تموت. كم تعيش؟ 1,000,000 سنة انت، ايام تنتهي. اذا اخذ كل مؤمن بهذا المبدأ انتهينا من المشكلة. نواصل شرح الحديث الآية الكريمة. قال من هذه الآية يقول لهم إن ربكم يأمركم أن تغضوا من أبصاركم كي لا تنظروا إلى النساء الأجنبيات لما في النظر إليهن من ضرر يعود عليكم، حيث تتلوث الروح وتخبث النفس بالنظرة المحرمة. وهذا يتنافى مع العمل على تزكية النفس وتطهيرها. إن الفلاح الأخروي أي يوم القيامة منوط أي مربوط بزكاة النفس، لقوله تعالى ما قرأنا الآية نسينا، قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها. أتعرفون صورة للفلاح؟ انظر، هذا عرض قرآني من صورة آل عمران. يقول تعالى، اسمع هذا الخبر، كل نفس ذائقة الموت. في من يقول إلا فلان استطاعت روسيا البلشفية الحمراء أن تبقي ماركس حي؟ أين أطباؤهم؟ كل نفس ذائقة الموت، طاطأت البشرية رأسها، هذا حكم الله. هنا حكم الله صادق والثاني ما يصدق، خبط إذن وإلا عميان نحن. هذا الحكم ثابت وإلا لا؟ ينقض ما ينقض. اسمع الثاني، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا اشتغلوا، لا تطالبون بالأجر اليوم، أجركم تتسلمونه يوم القيامة. هذا النظام الذي وضعناه، إنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفلاح؟ أن تبعد عن النار وتدخل الجنة، أفلح فلان بفلان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا معنى أفلح، بمعنى فاز. قد أفلح، من هو هذا؟ الذي زكى نفسه. يا شيخ، ما هي أدوات التزكية موجودة في الصيدلية؟ صيدلية الكتاب والسنة تفيض بأدوات التزكية. اشتري هذه الأدوات وعليك بعالم يعلمك كيف تستعملها. عرفتم؟ إذن وتتدس النفس وتخبث أيضا بمركبات منتنعة فينا تفسد النفس وتقضي عليها. وإليكم بيان المزكيات والمدسيات 4: إيمان وعمل صالح بها بهما تزكو النفس، شرك ومعاصي بهما تتدس النفس. ولهذا كتبنا رسالة قلنا 4 خطوات إلى الجنة، خطوتان إيجابيتان وخطوتان سلبيتان، لا تعب ولا قلق. الخطوتان الإيجابيتان يقول آمنت بالله ثم استقم وامشي إلى دار السلام. السلبيتان واترك الشرك ومعصية الله ورسوله، الترك فيها راحة ما في عمل. وقرأ إن شئت أو اسمع أقرأ لك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. واضح هذا وإلا؟ جاء رجل إلى رسول الله: يا رسول الله أوصيني يا رسول الله. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فقط قل آمنت بالله ثم استقم على منهج الله، افعل الواجبات واترك المحرمات إلى الموت. وقوله تعالى: ويحفظوا فروجهم، نعم، وقوله تعالى ويحفظ فروجهم أي وقل لهم أيضا احفظوا فروجكم أي صونوها واحموها من الفاحشة، إذ ارتكاب الفواحش يقضي على طهارة الروح وعلى زكاتها، كما يقضي عليه الشرك والكفر أو يقارب ذلك، لأن الإثم بعد الإثم الجريمة بعد الجريمة تصبح أكثر من الكفر والشرك، تتغطى النفس إذا لم تكن توبة بعد ذلك. قال: وقوله ذلك أزكى لكم أي غض البصر وحفظ الفرج عن الفاحشة، يعني فاحشة الزنا واللواط. يقول: أكثر طهارة للروح البشرية من كثير من الأعمال الصالحة التي من شأنها تزكية النفس وتطهيرها. لما؟ كالمندوبات والمستحبات، كون ما تفعل مستحب ولا مندوب ولا ترتكب كبيرة من الذنوب هذا أعظم، فتركك للفاحشة أعظم تزكية لنفسك، لأنك تحتفظ بزكاتها بخلاف الفضائل المندوبات. قال: هو أكثر طهارة للروح البشرية من كثير من الأعمال الصالحة التي من شأنها تزكية النفس وتطهيرها كالمندوبات والمستحبات. وقوله تعالى: إن الله خبير بما يصنعون أي فليحذروه، فليحذروه، لأنه خبير بما نصنع بالليل والنهار، فليحذروه فيما أمرهم به من غض البصر وحفظ الفرج، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. في العين خائنة جربناها، عين تخون، يسترق النظر، يكون جالس مع نساء ورجال ويحاول أن ينظر بمؤخر عينه، سرق وإلا ما سرق، خانت العين وإلا ما خان، والله تقول، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. إن الله خبير بما يصنعون فليحذروه فيما أمرهم به من غض البصر وحفظ الفرج، وفيما نهاهم عنه من النظر إلى الأجنبيات وإتيان الفاحشة. فهمتم الآية؟ نعيدها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الآن إرشادات للمربي، من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته لأهله يقرأ هذا الكتاب، أو يجلس في المسجد مسجد القرية أو الحي يربي أهل الحي أو القرية، هذا هو المربي. اقرأ الآية وكرر قراءتها مجودة حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة كما فعلنا. ثالثا علمهم أن الله تعالى أمر. تبهتم؟ الكلمة إذا تكلمت المرأة يجب أن تكون كلمتها قاسية شديدة ما فيها طمع. لما هذا يا شيخ؟ لأن هذه الجماعة تتهيأ لتعرج إلى السماء، لابد من هذه الاستعدادات. انتبه، أمة إذا تسكن الملكوت الأعلى وغيرها في أسفل الكون ما تتهيأ لهذا؟ وهذا يكلف ماذا؟ لا شيء. إذن علمهم أن الله تعالى أمر بغض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج، لأن البصر بريد الزنا وأول مبادئه، فليمتثلوا أمر الله تعالى في الغض من أبصارهم لك النظرة الأولى بإذن رسول الله وليست لك الثانية. تفاجئ بالنظرة تنظر لكن نظرة غض البصر، وهي كذلك. رابعا ذكرهم أن من وسائل حفظ الفرج أن يتزوج العزب وأن يساعد بعضهم بعضا على الزواج، فلا يغال في المهور ولا يغال ولا يطالب بغير ما هو ضروري. أهل القرية إن شاء الله لما يدخلون في رحمة الله ويجلسون على هذا الكتاب عام، والله ما يبقى بينهم عزب، كل من عنده فتاة يخطب لها فتاة ويساعد على السكن أيضا، لكن بدون عودة إلى الصراط المستقيم هم يخبطون. واحد يطالب 100,000 ريال وهذا 50,000 وهذا اشتري سيارة وهذا اعمل كذا وكذا، أعوذ بالله منا، عامينا ما عرفنا الطريق. ما ينبغي أن يبقى عزب في القرية أو في الحي، خطر. ساعدوا أهل القرية لما يجتمعون في المسجد، يكون عندهم صندوق، صندوق مسجد الحي فيه الزكوات فيه الكفارات فيه الصدقات، يزوجون به، يؤجرون له الشقة ويزوجونه لأنه عبد الله ووليه من إخوانهم. خامسا ذكرهم بواجب مراقبة الله تعالى، فإن من راقب الله تعالى في أمر ونهي أطاع الله ورسوله، ومن أطاع الله ورسوله نجا وسعيد. منين أخذنا المراقبة؟ من الآية. أما قال إن الله بما تعملون بصير، ولا معنى انتبه، راقب ربك. إياك أن تسرق نظرة ما فوق السطح غض بصرك. أحد المؤمنين نظر إلى مرأة على شرف البيت، قال لعيني هكذا، ففقع عينه إلى رحمة الله. يا شيخ كيف نفقع عيوننا ونحن نطالب بالصفور؟ لما تبقى المرأة مكتوم مخمورة وإلى مغمورة في بيت تخرج إلى النور؟ هؤلاء دعاة الزنا عليهم لعين الله. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ ذكرتم ليلة البارحة بأن هناك 5 آيات من سورة الفلق عن العين. بدأنا أمس بناء على أن الرجل منا يقول يا فلان أنت ذاهب إلى المدينة النبوية سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما كان السلف يفعلون هذا، لماذا؟ ما في حاجة، أنت جالس وتقول السلام عليك رسول الله تبلغه، اللهم صل وسلم على نبيك محمد وصلاته. إذ قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. وعندنا في الصلاة نحن كل يوم نسلم على رسول مشافة أكثر من 20 مرة، كل ما نجلس للتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والله لوصلت كما قلت. يا شيخ هذا باطل، هذا منكر، ولما إذا قال أخوك هنا نيويورك صحيح كيف تسمع أنت؟ أقصى الدنيا وأنت في المدينة تقول نسمع، يسمع ولا ما يسمع؟ هنا نيويورك. ومن خلق الأثير وأجزاء الكون هو الله. إذن أعطانا هذا لنسلم على رسولنا كل يوم 20-30 مرة مشافهة. لما ما قال السلام على النبي؟ قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا كنت حاضر القلب كأنك بين يدي الرسول وتسلم عليه. تحتاج إلى فلان سلمني على الرسول؟ في حاجة إلى هذا؟ عبث. هنا ضربت لكم مثلا، الشيطان يلعب، بدلا ما العبد يسلم على رسوله بنفسه يقول له سلم لي أنت. نظير هذه عندنا صورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد. كم آية؟ 5. هذه أعظم آية للتعوذ بها، ما تعوذ متعوذ بمثلها من الحسد. إذا رأيت ذا عين حسود اقرأها يقيك الله. الشيطان بدل ما يقرأ الإنسان 5 آيات قال له قول هكذا 5 في عينيك يكفي. تعرفون هذا؟ نعرف هذا حتى في القرية والعجائز. 5 في عينيك أي 5 الآيات في عينيك، ولهذا ما تحسدني. كانوا يعرفون أن المراد بهكذا 5 آيات كذا ولا لا؟ لكن ماذا قرن وقرنان وقرون نسوا أن 5 آيات، ظنوا الأصابع فقط. 5 في عينيك والله ما تنفع جرام واحد. جاء الشيطان وقال التعب نفسك أنت وتمد يدك، لا أرسم الكف على السيارة عند باب الدار يكفي. فهمتم هذا ولا لا؟ ما هو يعلق على السيارة كف وعند الباب البستان وإلا الدار يد، يعني تدفع العين. ناسوا أنها آيات، 5 آيات. من فعل بنا هذا؟ الشيطان. حتى ما نذكر الله ولا نذكر كلامه، بدل ما يقول أعوذ بالله منك اللهم أعذني من هذا المعيان. فهمتم إلى لا؟ الحمد لله. هاتي. نعم صلى الله. يا النداء مثل أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله. نعم يقول السلام عليك يا رسول الله أو صلى الله عليك وسلم يا رسول الله.